وما يجابها النفط في الأربع سنوات في 40 سنة أو 50 سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه، وقد تكون أسعارها أقل على المنظور البعيد، قد يكون فيه خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي لتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن يعني لا تحمد عقباها. فهذه حاجة رقم واحد. الحاجة رقم اثنين، هناك فرص كثير جدا في المملكة العربية السعودية في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمار إلى آخره، فرص ضخمة جداً